إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 19 حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفية. ثم أورد بعده حديث أبي بردة فقال: عن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ثم قال: وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه. ثم أورد حديث جابر فقال: وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. إذن تقدم معنا درس الماضي أن هذه الأحاديث الأربعة أوردها المصنف عليه رحمة الله لبيان ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لبيان ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد شرعنا في شرح الحديث الأول ووصلنا إلى آخره حيث قال: وأشار بيده يقللها. هذه الجملة قال عنها مسلم في صحيحه، زاد قتيبة في روايته. وقتيبة هو قتيبة ابن سعيد، لأن هذا الراوي روى له أصحاب الكتب الستة، وهو الوحيد الذي يحمل هذا الاسم. فإذا ذكر قتيبة فهو قتيبة ابن سعيد عليه رحمة الله. إذن قال مسلم: زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. وهنا لم يذكر الفاعل، من الذي أشار بيده يقللها، لكن جاء التصريح به عند مالك في الموطأ، وكذلك عند النسائي في السنن الكبرى، وعند البيهقي أيضا في الكبرى، أن الذي أشار بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية هذه الإشارة فقد جاءت عند البخاري في الطلاق من طريق بشر بن المفضل عن سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين قال: ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر. ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر. قلنا يزهدها. وقوله يزهدها هذا تفسير لقوله يقللها، يعني أراد أن يبين لهم أنها يعني فترة يسيرة وزمن يسير، فهو أشار بيده يقلل. وضع كما قال أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر، يعني أو الخنصر، هذا الوسطى وهذا الخنصر، فهو يبين أنها يعني وقت يسير وليس بالطويل. يقول الحافظ في الفتح: قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. انتهى كلامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بأن وقت هذه الساعة، ساعة الإجابة، أنها وقت يسير وقليل. لماذا؟ حتى يحض الناس ويحث الناس على أن يغتنموا تلك الساعة لنيل الدعاء فيها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الحديث. قال المصنف في تخريجه لهذا الحديث: متفق عليه، متفق عليه، وهو كما قال. فقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب الساعة التي في يوم الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعة، يعني ساعة الإجابة، يعني ساعة الإجابة. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه أيضا تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لمسلم، إلا قوله قائم، إلا قوله قائم، فهذا ثبت عند مسلم في رواية أخرى، في رواية أخرى، وهي غير الرواية الآتية التي قال فيها المصنف: وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، وهي ساعة خفيفة. هذه الرواية التي ذكرها المصنف هنا لفظها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة، وهي ساعة خفيفة. وهذه الرواية أوردها المؤلف عليه رحمة الله ليفسر بها ما جاء في الرواية التي قبلها. ومن أحسن طرق تفسير الحديث أن يفسر بحديث آخر. فقوله في الحديث الأول: وأشار بيده يقللها، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذه الساعة ساعة خفيفة، لذلك أورد هذه الرواية عند مسلم ليفسر بها ما جاء في الرواية التي قبلها من قوله: وأشار بيده يقللها. وهذا يفيدنا أن ساعة الإجابة يوم الجمعة لحظة من الزمن لطيفة، لحظة من الزمن لطيفة، قصير زمانها. يقول القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: قوله ساعة خفيفة أي قصيرة غير طويلة، أي قصيرة غير طويلة، كما في الرواية الأخرى: يزهدها أي يقللها. إذن فهذه روايات يفسر بعضها بعضا، يقللها بمعنى يزهدها، ويقللها ويزهدها معناها أنها ساعة خفيفة، معناها أنها ساعة خفيفة. إذن هذا ما جاء في الحديث التاسع عشر. وأما الحديث العشرون فيقول رحمه الله: وعن أبي بردة، وعن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قوله وعن أبي بردة، أبو بردة اشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه، فقيل هو عامر وقيل هو الحارث، وهو فقيه تابعي، فقيه تابعي من الكوفة، وكان رحمه الله قاضيا في زمن الحجاج، يعني قاضيا في الكوفة في زمن الحجاج، ويعد من ثقات التابعين. لذلك قال الذهبي في السير في ترجمته لأبي بردة، قال الإمام الفقيه الثبت، وكان من أئمة الاجتهاد، وكان من أئمة الاجتهاد. وقد توفي رحمه الله سنة 103 للهجرة. إذن أبو بردة عمن يرويه؟ عن أبيه. من هو أبوه؟ أبوه هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، والده هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. وأيضا هذا الصحابي الجليل اشتهر بكنيته وهي أبو موسى الأشعري، واسم أبي موسى اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله ابن قيس. قال الذهبي في ترجمته لأبي موسى الأشعري، قال الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، وكان إماما ربانيا، وكان إماما ربانيا. فأبو موسى الأشعري كان من علماء الصحابة رضي الله عنه، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه هو ومعاذ إلى اليمن يدعوان إلى الله، يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي موسى الأشعري، وهذه منقبة لأبي موسى، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع أيضا لقراءة أبي موسى الأشعري، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن أبا موسى الأشعري كان له صوتا حسنا بالقرآن، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأمره أن يقرأ، أن يقرأ القرآن ويقول ذكرنا، فيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ما معنى مزمارا من مزامير آل داود؟ يعني أوتيت صوتا حسنا، لأن المزمار في لغة العرب يطلق على الصوت الحسن. ولا يفهم من هذا ما فهمه بعض الناس الذين قالوا في هذا الحديث دليل على جواز قراءة القرآن بالمقامات، فهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، لأنهم فهموا من كلمة مزمار ما يعرفونه من الأغاني والموسيقى، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ. إذن فقوله أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني أوتيت صوتا حسنا في قراءة القرآن. فلذلك لا مانع أن يحسن القارئ صوته بالقرآن ما لم يخرج عن الأحكام المتعارف عليها عند أهل العلم. هناك أحكام للقرآن يقرأ بها القارئ ويحسن صوته ما استطاع. لذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أو كما قال رضي الله عنه. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني أن يقرأ القرآن على وفق المقامات الموسيقية كما ابتلي به بعض الناس فصاروا يقرؤون القرآن على هذه المقامات المبتدعة ويؤذنون على هذه المقامات المبتدعة، وهذا كله من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو موسى الأشعري كما ذكر الذهبي في السير له في الصحيحين 49 حديثا، تفرد له البخاري 4 أحاديث ومسلم 15 حديثا، وقد توفي رضي الله عنه 44 للهجرة، وقيل غير ذلك. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام. ما معنى قوله هي؟ يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة. إذن قوله هي يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة، ما بين أن يجلس الإمام. المراد بهذا الجلوس ما يكون بعد صعوده على المنبر، بعدما يخرج الإمام من المقصورة ويصعد على المنبر ويجلس انتظارا لفراغ المؤذن ليشرع في خطبته، فهذا الجلوس هو المراد في هذا الحديث، والمراد في هذا الحديث ما بين أن يجلس الإمام. وهناك من أهل العلم من قال بأن المراد به الجلوس ما بين الخطبتين، الجلوس ما بين الخطبتين، لكن الأول أظهر. إذن قال: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى نهاية هاته الصلاة، يعني صلاة الجمعة والفراغ منها، يعني أن ساعة الإجابة أو نهاية ساعة الإجابة هي الفراغ من أداء صلاة الجمعة، هذا هو المراد. يعني أن ساعة الإجابة على ما جاء في هذا الحديث تبدأ من صعود الإمام على المنبر إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، فهذا الوقت هو وقت إجابة أو هو وقت ساعة الإجابة. ولذلك جاء عن الشعبي كما ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. ومعلوم أن البيع متى يحرم؟ يحرم عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، يعني حينما يصعد الإمام على المنبر ويؤذن المؤذن يحرم البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع محرم إذا أذن المؤذن، يعني الأذان الثاني يوم الجمعة إذا أذن فإنه يحرم البيع. لذلك قال الشعبي يحرم، أو قال عن ساعة الإجابة يوم الجمعة: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. ومتى يحل؟ إذا فرغ من الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كما قال سبحانه وتعالى. إذن فهذا ما يدل عليه حديث أبي بردة. وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم، وهو كما قال فقد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب في ذكر الساعة التي في يوم الجمعة، باب في ذكر الساعة التي في يوم الجمعة. ثم قال المؤلف: ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ورجح الدارقطني، الدارقطني إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث، واسمه أبو الحسن، علي بن عمر الدرقطني، توفي رحمه الله سنة 85 و300 للهجرة رحمه الله. وذكر هذا القول في كتابه الإلزامات والتتبع، وكذلك في كتابه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، يعني أشار إلى هذا الذي ذكره عنه الحافظ ابن حجر، وأن هذا من قول أبي بردة، من قول أبي بردة، فقد سئل عن هذا الحديث فبين رحمه الله أنه من قول أبي بردة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني على اصطلاح المحدثين أن هذا الحديث مقطوع وليس مرفوعا، هذا الحديث مقطوع وليس مرفوعا، لأن الحديث إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى عند أهل الحديث الحديث المرفوع، وإذا أضيف إلى التابعي يسمى الحديث المقطوع، وإذا أضيف إلى الصحابي يسمى الحديث الموقوف. إذن فهذا على قول الدارقطني إنه من قول أبي بردة يعني أنه مقطوع، أنه مقطوع وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البيقوني عليه رحمة الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع. الحديث إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند المحدثين بالحديث المرفوع، وإذا أضيف إلى التابع يسمى بالحديث المقطوع. إذن فهذا الحديث على ما رجحه الدارقطني أنه حديث مقطوع، يعني من قول أبي بردة رحمه الله وهو تابعي كما تقدم، وليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رفعه في إسناد الإمام مسلم هو مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير، وهذا الإسناد معلول بالانقطاع والاضطراب، يعني فيه علتان: الانقطاع والاضطراب، كما بين ذلك الحافظ في فتح الباري. إذن فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث عبد الله بن سلام فقال: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. هذا الحديث يرويه عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هو أبو الحارث، عبد الله بن سلام ابن الحارث الإسرائيلي. يقول الذهبي في السير في ترجمته: الإمام الحبر المشهود له بالجنة أبو الحارث الإسرائيلي حليف الأنصار من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، يعني من علماء اليهود، وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه إلى المدينة، فقد قال رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، يعني شردوا عنه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول كلام سمعه عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رضي الله عنه سنة 43 للهجرة، سنة 43 للهجرة. هنا أنبه على أمر، لما ذكرنا في ترجمته ترجمة عبد الله بن سلام قلنا هو أبو الحارث عبد الله بن سلام ابن الحارث الإسرائيلي. الإسرائيلي لماذا نسب هذه النسبة؟ لأن عبد الله بن سلام قيل إنه من ولد يوسف ابن يعقوب، قيل إنه من ولد يوسف ابن يعقوب. وإسرائيل هذا اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هذا اسم لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في فتح القدير: اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب، اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، عليهم السلام. ومعناه عبد الله، يعني إسرائيل معناها عبد الله. قال: ومعناه عبد الله، لأن إسراء في لغتهم هو العبد، إسراء في لغتهم هو العبد، وإيل هو الله. إذن فإسرائيل معناها عبد الله، معناها عبد الله. يقول الشوكاني: قيل إن له اسمين، يعني يعقوب له اسمان، وقيل إسرائيل لقب له، وقيل إسرائيل لقب له. انتهى كلامه. إذن على كلا القولين، سواء قلنا إسرائيل هو اسم ثان ليعقوب عليه الصلاة والسلام أو أنه لقب له، على كلا هذين القولين نعلم خطأ من يسمي دولة اليهود اليوم بإسرائيل، وهذا خطأ جاري على ألسنة الناس. ومن العجب أن تجد الناس اليوم يسبون إسرائيل، يسبون ماذا؟ إسرائيل، يعني يسبون هذا الاسم الذي هو ليعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذا من دسائس اليهود عليهم لعائن الله تتفى، يعني نشروا بين الناس أن هذه الدولة اسمها إسرائيل، وليس كذلك، وليس كذلك. فلذلك نسمي هذه الدولة بدولة اليهود أو دولة الصهاينة. أما أن تسمى بإسرائيل فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام بريء منه، فإن يعقوب بريء منه. ودسائس اليهود كثيرة يلبسون بها على الناس، ومن ذلك أيضا أنهم يظهرون للناس أن المسجد الأقصى هو تلك القبة، يعني قبة الصخرة، تلك القبة الصفراء. لذلك إذا ذكرنا المسجد الأقصى جميع الناس يتصورون ماذا؟ تلك القبة الصفراء، وليس ذاك هو المسجد الأقصى. لكن هذا من دسائسهم على وتلبيسهم على المسلمين. فلذلك على المسلم أن يتفطن لدسائس اليهود وأن لا يثق فيهم أبدا، لأنهم قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك من الخطأ كما قلت أن تسمى هذه الدولة اليهودية الكافرة تسمى بإسرائيل، هذا خطأ، وإنما تسمى بدولة اليهود أو تسمى بدولة الصهاينة أو غير ذلك من المسميات. المهم أنها لا تسمى باسم إسرائيل، حتى الناس اليوم إذا وقعوا في ذمها أو في سبها يعني لا يقعون في سب إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قال المصنف رواه ابن ماجه في سننه تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، والسنة فيها إقامة الصلاة والسنة فيها. وبوب لهم بقوله باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. هذا تبويب ابن ماجه في سننه. ثم روى بإسناده عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إن لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله رضي الله عنه: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ من القائل هنا؟ قلت، ظاهر الحديث أن القائل هو عبد الله بن سلام. قلت: أي ساعة هي؟ قال، الظاهر أن القائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هي آخر ساعات النهار. آخر ساعات النهار يعني قبيل غروب الشمس، هذه آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. وهذا الحديث قال عنه الألباني: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. إذن هذا حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه الذي أشار إليه المصنف. يقول صاحب طرح التثريب: وهذا ظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أن الذي يسأل عبد الله بن سلام، وأن الذي يجيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن القائل أي ساعة هو أبو سلمة، والمجيب له هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. إذن إذا كان كذلك فيكون هذا الحديث موقوفا، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. إذن فهذا الحديث يحتمل أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ويرجح الاحتمال الأول، يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الآتي، وهو الحديث 22 الذي قال فيه المصنف: وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن هذا الحديث 22 الذي أورده المصنف، وروي هذا الحديث جابر بن عبد الله، أبو عبد الله جابر بن عبد الله، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. وجابر من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. توفي رضي الله عنه سنة 74 للهجرة. وقول الحافظ هنا إنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ظاهره أن هذا لفظ الحديث، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن فليس هذا لفظ الحديث عند أبي داود ولا النسائي، وإنما هو عندهما بمعناه، يعني الحافظ هنا ذكر الحديث بالمعنى، لأن أبا داود روى الحديث في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12، يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث قال عنه الألباني صحيح. وأما النسائي فقد رواه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا أيضا قال عنه الألباني حديث صحيح. إذن الشاهد هنا أي في الحديثين هو قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، وهذا الذي عبر عنه الحافظ بقوله إنها بين العصر إلى غروب الشمس، لأن من العصر إلى غروب الشمس هذه آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، أو تكون فيها آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار قال: وقد قيل إن قوله في هذا الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر هو من قول أبي سلمة، انتهى كلامه رحمه الله. يعني الظاهر في رواية أبي داود ورواية النسائي أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار ذكر أنها من قول أبي سلمة، يعني تكون مدرجة في الحديث، هذه الجملة تكون مدرجة. لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا الذي ذكره ابن عبد البر أنها مدرجة من قول أبي سلمة هذا يحتاج إلى دليل. أضف إلى ذلك أن الترمذي عليه رحمة الله روى في سننه حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. وهذا الحديث قال عنه الألباني حسن، وهذا الحديث الذي عند الترمذي يؤيد كون حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، لأن ادعاء أنها مدرجة هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فلذلك يكون قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر الأقرب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجح ذلك هذه الرواية التي ذكرتها عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود قال: حديث جابر رضي الله عنه يدل على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وهذا أقوى وأصح ما قيل فيها، انتهى كلامه حفظه الله. إذن أصح ما قيل فيها وما جاء في ساعة الجمعة أنها آخر ساعة من النهار، أنها آخر ساعة من النهار. يقول الحافظ عليه رحمة الله: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، يعني أنه أملاها في شرحه لصحيح البخاري، واسم شرحه هو فتح الباري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وذكر في فتح الباري قوله: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة. اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت؟ إن بعض أهل العلم قالوا رفعت هذه الساعة، مثل ما رفعت ليلة القدر قالوا رفعت هذه الساعة، لكن هذا قول ضعيف. قال: وعلى البقاء، يعني إذا قلنا إنها باقية لم ترفع، هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ والراجح أنها في كل جمعة وليست في جمعة واحدة من السنة. قال: وعلى الأول، يعني على أنها في كل جمعة، هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين، إذا قلنا إنها معينة في وقت معين، قال هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤها وما انتهاؤها، وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل، وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه. قال وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيع. ثم ذكر عليه رحمة الله 42 قولا أو 43 قولا، لو ذكر 42 ثم أضاف إليها قولا آخر، فيكون مجموع ما ذكره من الأقوال 43 قولا. ثم قال عليه رحمة الله ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما تقدم. حديث أبي موسى يعني حديث رقم 20 عندنا، وحديث عبد الله بن سلام حديث 21 عندنا. قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام، انتهى كلامه. يقول الحافظ وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. يعني هذه الأقوال كلها ترجع إلى هذين القولين، ترجع إلى هذين القولين، يعني القول الأول أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني ترجع إلى هذين القولين. قال ولا يعارضهما حديث أبي سعيد رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها، لأنه جاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يعني سأله عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر، إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. يعني هذا الحديث يقول عنه الحافظ لا يتعارض مع ما تقدم ذكره من أنها تكون من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن ينسى أشار إلى ذلك البيهقي وغيره، انتهى كلامه. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ في الفتح اختلاف السلف في أي القولين أرجح، يعني أيهما أرجح، هل من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة أو من بعد العصر إلى غروب الشمس. ذكر أن السلف اختلفوا في أي القولين أرجح، ثم ختم الكلام على هذه المسألة بقوله وسلك صاحب الهدي، صاحب الهدي من هو؟ يعني ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فقال وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين. يعني ابن القيم عليه رحمة الله لم يسلك مسلك الترجيح وإنما سلك مسلك الجمع، إن مسلك الترجيح نقول هذا القول هو الذي نأخذ به والآخر لا نأخذ به، لكن ابن القيم قال نأخذ بهذين الوقتين، يعني سلك مسلك الجمع بينهما. لذلك قال فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسيأتي نقل كلام عبد البر. قال: وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى من طريق الجمعي. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداه، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. انتهى كلامه الحافظ عليه رحمة الله. إذن ذكر يعني هذه المسألة وأفاض الكلام فيها بفتح الباري. فمن أراد التوسع وفهم يعني الأقوال الأخرى فليرجع إلى فتح الباري. إذن خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح من جهة الدليل قول من قال إنها بعد العصر إلى الغروب، هذا الراجح من جهة الدليل. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، قال: وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما تقدم من حديث أبي بردة، وهو الحديث رقم 20 عندنا، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: والثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. وحجة هذا القول ما تقدم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه. ثم قال: وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. انتهى كلام ابن القيم، أقلته بتصرف. إذن فأكثر الأحاديث وأكثر أقوال السلف أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي التي تكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني تكون في هذا الوقت، تكون في هذا الوقت. هذا من جهة النظر في الأدلة. وأما من جهة المقصد الشرعي، من جهة المقصد الشرعي، فإن المجد في طلب المعالي لا يضيع هذين الوقتين، فإن المجد في طلب المعالي لا يضيع هذين الوقتين، لأنهما مقصودان شرعا، هذان الوقتان مقصودان شرعا. يعني المجد هو الذي يحرص على الدعاء في هذين الوقتين، من أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وهذا يجعل الواحد منا يحرص في صلاة الجمعة أن يصليها بقلب حاضر، ويحرص على الدعاء في صلاة الجمعة. والوقت الآخر هو يعني في آخر النهار، يعني قبيل الغروب، فيحرص في هذين الوقتين على أن يغتنمهما في الدعاء. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، قال: فكلاهما ساعة إجابة، كلا الوقتين ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، لأن هذا الذي ترجحه الأدلة كما تقدم. قال: فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد، وهذا الكلام الذي ذكرته هو الذي أشار إليه قبل قليل الحافظ في فتح الباري. وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يحرص المسلم على أن يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة في هذين الوقتين، هذا معنى قوله في الدعاء للدين والدنيا. ومن أعظم الأدعية أن يقول المسلم: اللهم أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أجمع الأدلة، من أجمع الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه. ويقول الشيخ البسام في توضيحه، يقول: هذان الوقتان هما أرجى وقت لهذه الساعة الفاضلة، ذلك أن وقت صعود الخطيب المنبر للخطبة حتى تنقضي الصلاة هو ثمرة ذلك اليوم وزبدته. يعني ما جاء في فضائل يوم الجمعة والاستعداد له هو ماذا؟ هو أن يقبل الإنسان على صلاة الجمعة بقلب خاشع لله عز وجل، قلب حاضر. فالاستعدادات التي تكون يعني من التبكير للجمعة ومن الصلاة وقراءة القرآن والدعاء، هذا كله استعداد لأداء صلاة الجمعة بقلب خاشع حاضر. قال: فما فضل هذا إلا لهذه العبادة الجليلة والذكر الحكيم، يعني وهي صلاة الجمعة، وهي صلاة الجمعة. قال: وأما بعد العصر فهو آخر النهار، وهو ختام أعمال النهار، والجوائز توزع وتعطى في آخر العمل، في آخر العمل، لأن آخر يوم الجمعة. فيكرم الله سبحانه وتعالى المجدين في العبادة والحريصين عليها بأن يجيب دعاءهم إذا دعوه بآخر النهار. هذا معنى كلامه رحمه الله. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال: رواه ابن ماجه، وهذا الحديث حديث صحيح. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يكرم عبده الحريص على الذكر، الحريص على الدعاء، بأنه إذا دعاه في تلك الساعة، يعني التي تكون في آخر النهار، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبده بأن يعطيه سؤله. فإذا سأل مسألة من خير الدنيا والآخرة لم يكن فيها إثم، لم تكن فيها قطيعة رحم، لم تكن حراما، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه سؤله، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة المتقدم معنا، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما جاء في شرحنا لهذه الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله لبيان ساعة الإجابة يوم الجمعة. نأتي الآن الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث الأربعة. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الأحاديث: فضيلة يوم الجمعة، فضيلة يوم الجمعة، وهو أفضل أيام الأسبوع، والله سبحانه وتعالى أضل عنه اليهود وأضل عنه النصارى وأكرم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وكان للمسلمين هذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة، فالحمد لله رب العالمين. الفائدة الثانية من فوائد هذه الأحاديث أن الأوقات تتفاضل من جهة إجابة الدعاء فيها، أن الأوقات تتفاضل من جهة إجابة الدعاء فيها، فساعة يوم الجمعة لها مزية عن باقي اليوم، لها مزية عن باقي اليوم، عن باقي يوم الجمعة، فضلا عن غيره من الأيام، فضلا عن غيره من الأيام. والله سبحانه وتعالى يعني يختار ويفضل يعني ما شاء من الأوقات والأزمان والمخلوقات. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث أن ساعة الإجابة ليست مقدرة بستين دقيقة، ساعة الإجابة ليست مقدرة بستين دقيقة، وإنما هي جزء من 12 جزءا من النهار، وإنما هي جزء من 12 جزءا من النهار. إذن هي عبارة عن زمن يسير، لحظة يسيرة من الزمان، فيحرص المسلم على أن يوافقها حتى يجاب دعاؤه. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث أن من الحكمة الإلهية إخفاء هذه الساعة، إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم المبارك، كما أخفيت ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، هي في العشر الأواخر لكن لا ندري في أي ليلة هي. وهذا الإخفاء له حكم كثيرة، منها أولا أن يظهر المجد في طرب المعالي من الكسول الذي يرضى بالدون، لذلك تجد المجد في طرب المعالي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان عسى أن يدرك ليلة القدر، كذلك في يوم الجمعة يجد ويجتهد عسى أن يدرك هذه الساعة المباركة التي يجاب فيها الدعاء. ثانيا من حكم إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها، أن يجتهد الناس في طلبها فيكثروا من التعبد والدعاء، بخلاف ما لو حددت، لأنها لو حددت لخصت بالدعاء والعبادة وترك غيرها من الأوقات، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وهو الحكيم أخفى هذه الساعة حتى يحرص الناس على إدراكها وكثرة التعبد لإدراكها. يقول الشيخ البسام في التوضيح: وإخفاؤها عين الحكمة والرحمة، وإخفاؤها عين الحكمة والرحمة، ذلك أنه لو علم وقتها لما التمسها المسلمون، ذلك أنه لو علم وقتها لما التمسها المسلمون بالعبادة والدعاء إلا تلك الساعة، ولكن إخفاءها يجعلهم يلتمسون كل يوم الجمعة علهم يقعون فيه، يقعون عليها فتكثر أعمالهم الصالحة. وإخفاؤها كإخفاء ليلة القدر وإخفاء اسم الله الأعظم ونحو ذلك من الأشياء المفضلة. انتهى كلامه، وهذه حقيقة. فلذلك تجد المجد يجتهد في العشر الأواخر كلها بالعباد فتكثر أعماله الصالحة، قراءة قرآن ودعاء وذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فهو يجتهد فتكثر أعماله، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى في إخفائها ورحمة بعبده حتى تكثر أعماله الصالحة فيثيبه عليه. وكذلك بسم الله الأعظم، فأخفي هذا الاسم لماذا؟ حتى يكثر الناس من التقرب إلى الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتعبد له بجميع أسمائه الحسنى، وهذه حكم يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا والفائدة الخامسة أن الإسلام والإيمان شرطان أساسيان لقبول الأعمال واستجابة الدعاء، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم، وفي لا يوافقها عبد مؤمن. إذن فالعبد المسلم والعبد المؤمن هو الذي يقبل الله سبحانه وتعالى منه العبادة ويقبل منه الدعاء، أما الكافر فهذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادة، مهما تعبد ومهما قام بهذه الأعمال فإنه لا يقبلها منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. إذن فالله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم هذه الزكاة مع أنها فيها نفع متعدي، لم يقبلها منهم لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعدم قبول صلاتهم ودعائهم وغير ذلك من الأعمال فهذا من باب أولى. فلذلك نعلم خطأ بعض الناس حينما يقول هذا الكافر عنده خدمة للإنسانية وعنده يعني أعمال يعني يشكر عليها صالحة فهذه ربما تدخله الجنة، هذا من المستحيل، من المستحيل أن يدخل الجنة من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلذلك من كان على دين غير الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل ولن يقبل منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهذا يفيدنا معاشر الإخوة يعني الرد على ما يروج الآن بين الناس من الدعوة إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان وأن اليهود والنصارى والمسلمين يعني يعبدون ربا واحدا لكن كل واحد منهم يتبع نبيا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يجب على جميع الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر، لو كان موسى وهو نبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لا يسعه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي اليهود اليوم أنهم يتبعون موسى وهم يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنهم كفار، ولا يشك المسلم في كفرهم، فهم كفار وإن ماتوا على ذلك فهم خالدون في نار جهنم وليسوا على شيء. كذلك النصارى إذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار وإن ماتوا على ذلك فهم خالدون في نار جهنم. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما دلت الأحاديث الصحيحة أنه سينزل في آخر الزمان، نعم ينزل في آخر الزمان ويحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكمهم بالإنجيل الذي أنزل عليه. وهذا يدل على بطلان ما يروجهم ماذا اليهود والنصارى في هذا الزمان، يقولون لكل واحد ديانته وأنت تتبع اليهودية وهذا يتبع نصرانية وأنت تتبع الإسلام وكلنا نتعايش مع بعضنا لخدمة الإنسانية، هذا كلام باطل. نعم لنا معاملات مع اليهود والنصارى، علمنا ديننا كيف نتعامل معهم فنعاملهم بمقتضى ما تعلمنا في شرعنا، لا نداهنهم في دين الله عز وجل. وإنما نعاملهم كما علمنا شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش معه اليهود وكان يعاملهم، فنحن نعاملهم كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة من بعده. فأما هذه الدعوات البائدة إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان والحوار مع الأديان وغير ذلك من هذه المسميات، فهذه مسميات باطلة، على المسلم أن يحذر منها. إن بعض الناس لجهلهم بدين الله ربما يستسيغ هذا الأمر، وربما يلبس عليه ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي تفهم على غير بابها فيلبس عليه. فلذلك الذي يجب أن تعتقده أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا إلا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على كل من بلغته هذه الدعوة المباركة، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يؤمن به، ويجب عليه أن يستسلم وينقاد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله هنا في الحديث لا يوافقها عبد مسلم أو لا يوافقها عبد مؤمن، المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة التي مقتضاها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والاهتداء والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الحديث، بقي فائدتين أو ثلاث، فهذه نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.